قد ذقت من حلواه طعما لا أثرت التعلم واجتهدت ولم يشغلك عنه هوى مطاع ولا دنيا بزخرفها فتنت فقوت الروح أرواح المعاني وليس بأن طعمت وأن شربت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله. تحدثنا في الحلقة الماضية عن سجود الشكر، وقلنا هو سجدة واحدة يسجدها المصلي شكرا لله على ما أنعم عليه، وأن له سببا. الأول، وهناك سببان له: الأول تجدد النعم، أي عند النعمة الجديدة، والثاني اندفاع النقم. وحكم سجود الشكر في من حيث الكيفية والشروط كسجود التلاوة، وأن المصلي لا يسجد الشكر وهو في الصلاة، بأن سبب السجدة ليس من الصلاة، فإن فعل بطلت صلاته. ثم انتقلنا إلى باب مفسدات الصلاة ومكروهاتها، وقلنا مفسدات الصلاة هي ما يفسدها ويبطلها، ولا فرق بين الفاسد والباطل عند جمهور العلماء، وأن من صلى ولم يأتي بواحد من أركان الصلاة أو شروطها فصلاته باطلة، سواء تركه عمدا أو نسيانا أو جهلا منه بكونه شرط أو ركن. وعلى هذا فمن ترك ركنا من أركان الصلاة إن تركه عمدا بطلت صلاته في الحال، وإن تركه سهوا ثم ذكره في الصلاة أتى به وسجد للسهو، وإن لم يذكره حتى فرغ من الصلاة، فإن طال الفصل أعاد الصلاة لأنه لا يمكنه إكمالها مع طول الفصل، وإن لم يطل الفصل بنى عليها وأكمل، ويرجع في طول الفصل وقصره إلى العادة والعرف. وكذلك من ترك شرطا من شروط الصلاة فصلاته باطلة، سواء تركه عمدا أو نسيانا أو جهلا، كمن صلى بغير وضوء ناسيا أو قبل دخول الوقت جاهلا أنه لم يدخل، أو ظانا أنه دخل ثم تبين له أنه لم يدخل، أيضا الصلاة غير صحيحة، أو صلى لغير القبلة جهلا أو نسيانا. ويستثنى من ذلك ترك إزالة النجاسة نسيانا أو جهلا للدليل الخاص الوارد في ذلك، لأن الأصل من شروط الصلاة إزالة النجاسة، لكن ورد دليل خاص يؤخذ منه أن الناس والجاهل لا تبطل صلاته. فمن صلى وعليه وعلى ثوبه نجاسة جاهلا بها أو كان يعلمها ونسيها فصلاته صحيحة، وذلك لأن ترك إزالة النجاسة من باب المنهيات، والقاعدة أن المأمورات لا تسقط بالجهل ولا النسيان، بل لا بد من تداركها، والمنهيات تسقط بالجهل والنسيان، وهذا أشار له عدد من أهل العلم كالسيوطي في الأشباه والنظائر. وقال الشيخ بن عثيمين رحمه الله: أما الواجبات فالجهل فيها أو النسيان يسقطان الإثم فقط، ولا يسقطان ما يجب في ترك هذا الواجب. ولهذا لم يسقط النبي صلى الله عليه وسلم الطمأنينة في الصلاة عن الرجل الجاهل بها، بل أمره أن يعيد الصلاة. أما المنهيات فالجهل فيها أو النسيان يسقط الإثم، ويسقط الحكم المترتب على فعل ذلك المحظور، وذلك لأن المترتب على هذا المحظور لا يرفع الحظر بعد وقوعه. مثال: رجل صلى بغير وضوء ناسيا، ما حكم صلاته؟ غير صحيحة، ويجب عليه أن يتوضأ ويعيد الصلاة. لماذا؟ لأن الطهارة شرط وهي من المأمور، فسواء ترك ناسيا ذاكرا الصلاة غير صحيحة. لكن إذا ترك ناسيا لا يأثم، لكن لو واحد صلى بغير طهارة عمدا يأثم والصلاة غير صحيحة. طيب، واحد تكلم في الصلاة ناسيا، ما حكم صلاته؟ صحيحة، وليس عليه إعادة الصلاة. لماذا؟ لأن الكلام في الصلاة من باب المنهيات، بينما الطهارة من باب المأمورات. باب المأمورات لا تسقط، لا بالجهل ولا بالنسيان. المنهيات لا، يراعى في موضوع الجهل والنسيان له تأثير وأن صلاته على الراجح تصح. إزالة النجاسة يعني النجاسة هذه من باب المنهيات، ينهى عن الصلاة بالنجاسة ولا بد من إزالتها. فإذا صلى وعلى ثوب نجاسة ناسيا صلاته صحيحة. وقول المصنف رحمه الله إن الصلاة يعني تبطل بترك ركن أو شرط وهو يقدر عليه، يفيد أن من ترك ركنا أو شرطا وهو لا يقدر عليه، لكونه لا يقدر عليه لا تبطل صلاته. فمن صلى جالسا لعدم قدرته على القيام لا تبطل صلاته، ومن ترك قراءة الفاتحة لكونه أسلم لتوه وهو عاجز عن حفظها الآن لا تبطل صلاته، من ترك السجود على الأرض لعدم قدرته عليه لا تبطل صلاته، من صلى بغير وضوء ولا تيمم لأنه ليس عنده ماء ولا تراب كالمقيد كالسجين في بعض الحالات، من صلى عريانا لأنه لم يجد ما يستر به عورته تصح صلاته، وهكذا كل ما ترك لعذر لا تبطل به الصلاة. أما تركه لغير عذر تبطل به الصلاة، كان عامدا أو ناسيا أو جاهلا. هذا في باب المأمورات. باب المنهيات عرفنا الجواب. النبي صلى الله عليه وسلم صلى وفي نعله نجاسة، ما كان يدري، أخبره جبريل في الصلاة فخلعها. طيب ما مضى من صلاته اعتبره صحيحا وبنى عليه وأكمل؟ الجواب نعم. إذن وعندنا دليل خاص أيضا في هذه المسألة. طيب هذه الآن بالنسبة للأركان والواجبات، بالنسبة للأركان والشروط. طيب بالنسبة للواجبات، ما حكم ترك الواجب في الصلاة؟ قال المصنف رحمه الله: وبترك واجب عمدا. طيب تبطل الصلاة بترك واجب من واجباتها عمدا. طيب ما هي واجبات الصلاة؟ تكبيرات الانتقال، تكبيرة الإحرام هذه ركن، تكبيرات الانتقال، قول سمع الله لمن حمد للإمام والمنفرد، للإمام والمنفرد المأموم وضعه يختلف، قول سمع الله لمن حمد للإمام والمنفرد، قول ربنا ولك الحمد هذه واجبات، قول سمع سبحان ربي العظيم مرة في الركوع، قول سبحان ربي الأعلى مرة في السجود، قول ربي اغفر لي مرة بين السجدتين، التشهد الأول التحيات، الجلوس له، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير، هذه واجبات ليست أركان ولا سنن. طبعا في خلاف في بعضها لكن على الراجح والله أعلم. من ترك شيئا من هذه الواجبات عمدا بطلت صلاته، إذا تركها نسيانا لا تبطل الصلاة ويسجد للسهو جبرا للنقص، جبرا للنقص. واحد ترك سبحان ربي العظيم في الركوع، ترك سبحان ربي الأعلى في السجود، ترك ربي اغفر لي بين السجدتين، ما حكم صلاته؟ تركها ناسيا، ترك التحيات التشهد الأول ناسيا تصح صلاته ويجبر النقص بسجود السهو. طيب إذن الآن عرفنا أن ترك الواجب عمدا يبطل الصلاة، نسيانا لا يبطل. ماذا أيضا من مبطلات الصلاة؟ قال المصنف رحمه الله: وبالكلام عمدا. إذن مما يبطل الصلاة الكلام عمدا، والكلام في الصلاة له أحوال. أولا أن يتكلم عامدا بكلام ليس لإصلاح الصلاة ولا من مصلحة الصلاة، عالما بتحريم الكلام في الصلاة ذاكرا، فهذه تبطل صلاته، هذا تبطل صلاته إجماعا. قال ابن المنذر رحمه الله: أجمع أهل العلم على أن من تكلم في صلاته عامدا وهو لا يريد صلاح صلاته، يعني ليس من مصلحة الصلاة الكلام، أن صلاته فاسدة. المغني قال الحافظ بن حجر في الفتح الباري: أجمعوا على أن الكلام في الصلاة من عالم بالتحريم عامدا لغير مصلحتها أو إنقاذ مسلم مبطل لها، أجمعوا على أن هذا مبطل لها. ويدل على تحريم الكلام في الصلاة ما رواه البخاري ومسلم واللفظ له عن زيد بن أرقم قال: كنا نتكلم في الصلاة، يكلم الرجل صاحبه وهو إلى جنبه في الصلاة، يعني ممكن مثلا يسمع من الإمام آية يقول: هذه متى نزلت؟ كيف كذا كذا؟ طب إيش معنى هذه الكلمة؟ وهذا يجيبه. يعني هذا كان في أول، في يعني في وقت من الأوقات في الإسلام كان حاصلا. قال: حتى نزلت وقوموا لله قانتين. خلاص قوموا لله قانتين، فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. وكذلك روى البخاري تعليقا قال ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يحدث من أمر ما يشاء، وإن مما أحدث يعني حكما جديدا أنزله أوحاه أن لا تكلموا في الصلاة، وإن مما أحدث أن لا تكلموا في الصلاة. رواه أبو داود حديث صحيح. فإذا تكلم عامدا لغير مصلحة الصلاة تبطل الصلاة، وهو عالم بالتحريم. ثانيا أن يتكلم جاهلا بتحريم الكلام في الصلاة، مثل من يعني كان حديث عهد بإسلام، أو نشأ في بادية بعيدة ما يعرف، فلا تبطل صلاته عند جمهور العلماء. لو واحد أسلم حديثا وتكلم وجاء يصلي وتكلم في الصلاة ما عنده علم، لا نبطل صلاته. هذه قضية مثلا في بادية في مكان نائم حسب الأحوال. الآن طبعا الآن في إنترنت وفي بث فضائي في أماكن نائية، ممكن تقام عليهم الحجة ويبلغهم العلم ويكون عارفين، وهم في الصحراء. الآن بث الفضائي هذا شامل. لكن لو فرضنا واحد في بيئة وفي مكان ما في علم، وهذا متخيل. يعني أذكر مرة من المرات حدثنا واحد من أهل العلم أنه كان يعني لهم جولات في البادية ويعني لتوعية المصلين والمسلمين في الأماكن النائية، ما عندهم علماء. قال: فذهبنا إلى أحد هذه الأماكن ووجدنا لهم مسجدا، وألقينا كلمة في المسجد. قال: فجاءني إمام المسجد وسألني، قال: إيش حكم خروج الريح؟ هل يبطل الوضوء ولا لا؟ فقلت له: طبعا، مسألة بالإجماع، أدلتها واضحة. قال: والله أنا ما كنت أدري. قال: كيف ما كنت تدري؟ قال: والله كنت أقول هوى في هوى وأروح أتوضأ في البيت وأطلع للمسجد فيجيني ريح فأخرجها وأقول هوى في هوى. طبعا هذا مسكين جاهل ما يدري. بس أنا يعني ضربناه مثلا على أن بعض الناس ممكن يكونوا في بادية في مكان نائي في وفي أشياء يعني مسائل الإجماع ما يعرفونها مثل هذه. على أي حال، لو واحد تكلم في الصلاة جاهلا بالحكم، ما يعرف أنه ممنوع الكلام في الصلاة، لا تبطل صلاته عند جمهور العلماء. الدليل: روى مسلم عن معاوية بن الحكم السلمي قال: بين أنا أصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ عطس رجل من القوم، فقلت: يرحمك الله، فرماني القوم بأبصارهم، فقلت: واثكل أمياه، ما شأنكم تنظرون إلي؟ يعني زاد الطين بل زادها. فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم يعني ليسكتوه. ولعل هذا كان قبل مشروعية التسبيح لمن نابه شيء في الصلاة. قال: فلما رأيتهم يصمتونني لكني سكت، سكت. فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فبأبي هو وأمي ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه، فوالله ما كهرني ولا ضربني ولا شتمني، قال إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث. قال النووي رحمه الله وأما كلام الجاهل إذا كان قريب عهد بالإسلام فلا تبطل الصلاة بقليله، لحديث معاوية بن الحكم هذا الذي نحن فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بإعادة الصلاة، مع أن الرجل لما عطس واحد في الصلاة قال يرحمك الله، لما نظروا بأبصارهم يعني يريدون إسكات قال ما شأنكم تنظرون إلي وثكل أمياه، ما بالكم تنظرون، ما أمره النبي عليه الصلاة والسلام بالإعادة، لكن علمه تحريم الكلام فيما يستقبل. فإذا واحد غير عالم بالتحريم ما تبطل الصلاة. كذلك إذا تكلم ناسيا أنه في صلاة، يعني ممكن واحد يتكلم ناسيا أو يتكلم ناسيا أنه في صلاة فلا تبطل صلاته عند جمهور العلماء. حديث معاوية بن الحكم تكلم جاهلا بالحكم ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالإعادة، والساهي كالجاهل، الساهي واحد غاب عن باله أنه هو الآن في صلاة، الساهي كالجاهل كما قال النووي في المجموع. قال الشيخ عبد العزيز باز رحمه الله إذا تكلم المسلم في الصلاة ناسيا أو جاهلا لم تبطل صلاته فرضا كانت أم نفلا، لقول الله سبحانه ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، وثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل قال قد فعلت، يعني لا تؤاخذنا فلا يؤاخذهم. رابعا هذه هي النقطة الآن المسألة الحساسة، أن يتكلم بما هو من مصلحة الصلاة. هل يجوز للمصلي أن يتكلم في الصلاة طبعا بغير الأذكار، يعني الآن الصلاة لها تلاوة الفاتحة وأذكار معروفة، إيش حكم الواحد يتكلم بشيء غير هذه، يعني غير أذكار الصلاة لمصلحة الصلاة، كأن يقوم الإمام إلى خامسة فيسبحون فلا يسجد فلا يجلس، فيسبحون فلا يجلس، هل يجوز أن يقول واحد اجلس هذه الخامسة صليت أربعا؟ جمهور علماء يقولون إن صلاته تبطل لعموم الأحاديث الصحيحة في النهي عن الكلام في الصلاة، ولأن من نابه شيء في الصلاة فقد شرع له التسبيح، من نابه شيء في صلاته فليسبح. وقال الأوزاعي لا تبطل، وهذا القول رواية عن مالك وأحمد. إذا الجمهور يقولون تبطل، غيرهم يقول يعني الأوزاعي رواية عن مالك وأحمد لا تبطل. هل يعني هل في أمثلة على هذا؟ مثلا حدثت هذه حادثة يعني شهدناها في بعض المساجد، الإمام أخطأ، كان لازم الظهر يسجد السجدة الثانية فقام سبحوا جلس، سبحوا ركع قام يركع، صار عنده تخبط الإمام، يعني ما التسبيح ما هو كافي في تفهيمه. هل يجوز واحد من المصلين يقول اسجد كلام لمصلحة الصلاة، يعني الإمام لا يفهم بالتسبيح، يعني ترى التسبيح ما هو كافي، تسبيح ما هو كافي. الأوزاعي رحمه الله قال لا تبطل، رواية عن مالك وأحمد استدلوا بأن النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه تكلموا ثم بنوا على صلاتهم في حديث ذي اليدين، في حديث ذي اليدين لما صار في كلام، بلى قد نسيت، قال أكما يقول ذو اليدين، قالوا هذا كلام خاطب به الآدميين لكنه كلام لمصلحة الصلاة. طبعا الجمهور ردوا قالوا أي تكلم عليه الصلاة والسلام لأنه كان يظن الصلاة انتهت. فيقال طيب وكلام المصلين هم يعرفون الصلاة ما انتهت، طيب كانوا يظنون أنه ربما قصرت الصلاة أو نسي، طيب بعد ما تبين له أنه في صلاة الكلام حصل، فالمسألة فيها خلاف، المسألة فيها خلاف. لكن الجمهور يقولون إذا يعني ربما يقول بعضهم إذا اضطر للكلام يضحي بصلاته خلاص لأجل مصلحة المأمومين ويتكلم ويعيد ويبدأ صلاته من جديد. الأوزاعي رواية عن مالك وأحمد لا، أنه إذا اضطر الكلام لمصلحة الصلاة مثل المثال اللي ذكرناه يتكلم ولا تبطل صلاته لأن الكلام لمصلحة الصلاة. وبالمناسبة هذه ألفاظ الصلاة يعني أركان الصلاة الأربعة أو حالات المصلي كلها موجودة في القرآن، يعني قوموا أقعد أسجدوا أركعوا كلها موجودة في القرآن كألفاظ. لكن معلوم أنه هو إذا تكلم ما يقصد تلاوة القرآن، يقصد كلام مع الإمام، تنبيه الإمام مثلا. ولذلك سيأتينا موضوع لو واحد أثناء الصلاة مثلا طرقوا عليه الباب قالوا ادخلوها بسلام، واحد جالس جنبه واحد يغتاب، هو يصلي يغتاب، قال لا تحرك به لسانك ونحو ذلك، هل هذا يصلح؟ الجواب يبطل الصلاة، هذا كلام ليس لمصلحة الصلاة، هذا خلاص صار أمر معروف نهي عن منكر، فهذا المفروض ما يتكلم، خلاص قوموا لا قانتين بعد الصلاة يأمر وينهى، بعد الصلاة يأمر وينهى. إذا صار حالة ضرورة قصوى خلاص ممكن واحد يقطع الصلاة. طيب رأى أعمى يوشك أن يقع في بئر، وهو هذا يصلي ورأى أعمى يوشك أن يقع في بئر، طبعا هو ممكن يقول سبحان الله سبحان الله ولا تبطل الصلاة، من نابه شيء في صلاته فليسبح. لكن لو قال خذوا حذركم خذوا حذركم، الكلام هذا ما هو لمصلحة الصلاة. وصحيح أنه قرآن، لكن الآن هو ما قصد أن يتلو القرآن، قصد ينبه، هذا في خطاب مع شخص خارج الصلاة. طيب لو الآن يعني سبح الأعمى ما انتبه مثلا، خلاص يقطع الصلاة لإنقاذ معصوم من المسلمين. هذه المسألة سنقف عندها، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وأن يتوب علينا، وأن يحسن خاتمتنا، وأن يجعل مثوانا جنات النعيم. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لو قد ذقت من حلواه طعما لا أثرت التعلم واجتهدت، ولم يشغلك عنه هوى مطاع، ولا دنيا بزخرفها فتنت، فقوت الروح أرواح المعاني، وليس بأن طعمت وأن شربت، فواظبه وخذ بالجيد.